ويقال إنه هجره إلى الموت. فابن عمر بيّن السبب، قال أقول وقال رسول الله وتقول والله لأمنعهن، وكان عليه أن يتأدب ويتلطف في الجواب، فيقول كما قالت عائشة: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما حصل أو ما رأينا لمنعهن. هذا هو الصواب، فيكون هذا تفقها، قد يكون مصيبا وقد يكون غير مصيب، أما المعارضة بصراحة والله لنمنعهن فهذه توجب الغضب. ولهذا غضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابنه. على المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.